الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول أن أدندن وأتكلم عن الأخطاء أو عن بعض الأخطاء التي قد ترتكب في عبادة الزكاة، وذلك للحاجة الماسة إليها. فالله تبارك وتعالى لا يعبد بالجهل، الله جل في علاه لا يعبد إلا بالعلم. ولذلك أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الأمة هي أمة القراءة، وأول أمر ورد في القرآن وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمناسبة بين هذه الآية التي هي أول آية في كتاب الله والتي تحث على عبادة الله، وبين أول آية نزلت بينة وواضحة، وذلك أن العبادة يا أيها الناس اعبدوا، هذه العبادة لا تستقيم إلا بقرأ، والزكاة ليست أمرا هينا، فهي ركن من أركان الإسلام، والتفريط فيها معنى ذلك الدخول إلى النار والعياذ بالله. الذي يفرط في زكاته ولا يعير لها اهتماما، يقول لك كم مدى، يقدر الإنسان قاع هو بيزكي قاع، مثلا تيدير رجل هنا ورجل هنا بيزكي، ولكن اش ما تيمشيش حسب المنهج الرباني، حسب ما يريده الله، لكن تيمشي حسب ما يريده هو. ولذلك رب العزة والجلال يقول: فاستقم كما أمرت لا كما رغبت، فاستقم قبل الخط مزيان، كما أمرت أي كما أمرك الله لا كما رغبت، ماشي كي بغيتي أنت. إذن الزكاة تترتكب فيها واحد مجموعة من الأخطاء، أحاول في هذه الخطبة أن أبين بعضها. والمطلوب من إخواني أنهم كما يجتهدون في السؤال عن أمورهم الدنيوية، فلا بد كذلك أن يجتهدوا في مثل هذه الأساسيات. الزكاة ماشي شي حاجة اللي سهلة، الزكاة هي أس من أساس الدين. إذا ضيع على الإنسان معناهاش معناه هذا يعوذ بالله مضيعاش ومفرط في الدين تاعو. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم، يعني كانوا يتفرطوا، فما بالك إذا حبست عليه حقا من حقوقه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، بمعنى أنهم إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فلا أخوة في الدين. إذا الأمر تاع الزكاة ماشي حاجة اللي سهل. أقول وبالله التوفيق، الزكاة عرفها العلماء بأن واش واحد حق واجب، جوج في مال مخصوص، ثلاثة يصرف لطائفة مخصوصة، أربعة في وقت مخصوص. هذا تعريف تاع الزكاة، وغادي نمشي واش معاه بشوية بشوية لنقف على بعض الأخطاء، ماشي كلها، على بعض الأخطاء التي قد ترتكب من بعض إخواننا، إما جهلا ما عارفينش، وإما مغالطة تيحاولوا يغلطوا الأنفس تاعهم، عارفين بأنه ما خدمش هذاك الشيء ولكن هما أش تيغلطوا النفس تاعهم. إذا قلنا هو أش حق واجب في مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة، رابعا في وقت مخصوص. قولنا حق واجب، خصنا نعرفوا بأن الزكاة هي فريضة افترضها الله، كما أنه فرض عليك الصلاة فرض عليك كذلك الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بعدها آش فريضة من الله. فريضة من الله معنى آش ما عندكش فيها أنت الخيار، ها؟ ليس لك الاختيار في أن تمنع أو تتقاعس أو تتكاسل. والحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. شوف، افترض عليهم، ولذلك منعها إجرام. منع الزكاة إجرام بأي مسوغ، بأي مسوغ. المسلم لا يسعه منع الزكاة، لا يسعه منع الزكاة. كاين بعض الناس يقول لك الزكاة ده بلاش، كله خدام والسبل تاع الخدمة كاينة، وبإمكان الإنسان أن يطعمه الله. وهذا فكر كان ذكر القرآن، فكر آش هل الضلالات وهل الزيغ، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه. أكون بالله غادي كل شيء شي غني من فضله، كيفاش أنا نبقى تنخدم وندمر ونجيب الفلوس تقول لي أعطي واحد 2%، عندي 100 مليون نخرج واحد القدر اللي هو تنخدم فيه أنا شهرين ولا 3 شهور، هذا لا يستقيم عقلا. نقول له هذه الأمور الدالور، هذه الأمور الدالور. إلى الإنسان منع الزكاة تاعو جحودا فهذا يخرج منها الإسلام والعياذ بالله. هذا يغني الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5. وذكر ثالثا الركن الثالث اللي هو الزكاة، اللي هو الزكاة. لذلك من الأخطاء التي يوقع فيها بعض الناس منع الزكاة، فلا يسع أي واحد أن يمنع الزكاة بأي مسوغ من المسوغات. يقدر يمنعها جحودا كي تنقول احنا، وقد يمنعها تأويلا. تأويل بحلاش، مثال، وهذا من الأخطاء التي توقع، أن بعض الناس إذا أخرج الضريبة يحتسبها في الزكاة. تيقول لك الضريبة هي الزكاة، تقول لي فلان شحال، تيقول لك ودي راه جاتني في الزكاة، تيحسب جاتني في الزكاة، تعطى ديك القوة باش يحسب وكذا، وجاتني مثلا 5 مليون، إيوا، وراه عطيت 4 مثلا في الضريبة وبقات 1 مليون راه خرجتها. لا لا لا لا، الضريبة معاشر المسلمين والمسلمات حق للدولة، والزكاة حق لله، والخلاف واضح بينهم حتى في التعبير. هذيك الزكاة نماء وصلاح وطهرة، هذه اش ضريبة يعني مضروبة عليك بالزمن خص تعطيها. هذا حق الدولة، وهذا حق وهذا حق الله، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا الناس اللي تتملصوا تهربوا من الزكاة بدعوى أنهم تخرجوا الضريبة، راهي باقية في أعناقهم، راهي باقية في أعناقهم، ويوم القيامة يحاسبون عليها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ما ديش تقد، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. إذا شوف، والله تبارك وتعالى قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذاك المال اللي انت دابا تطملص منه بهذا التأويلات غادي تصور لك يوم القيامة حنش كبير، وغادي اش يدور عليك، يشدك مناش من هذا الشدق تاعك ويدور عليك، يعذبك يمرتك، لأنك بمنعك الزكاة توقع الناس في الحرج وتوقع الناس في الضيق. إذا الناس اللي تيحسبوا الضريبة من الزكاة هذا خطأ. ثانيا، بعض الناس قد لا يؤدون الزكاة بدعوى الدين، بدعوى الدين. أنا علي دين وعندي مثلا مال تنتجر، عندي مثلا نقول مثلا 20 مليون، وتتسني في الدار ولا تتسني في أي حاجة مثلا 30 مليون، تنقول لا راه 20 مليون تتسني أنا 30 مليون، لا، الدين لا يسقط عنك الزكاة رحمني الله وإياك. الدين لا يسقط الزكاة إلا إذا كان حالا وما عندك ما تبيعش. هذا على قول بعض العلم. وبعد أهل العلم تيقول لك شوف لدرجة معاوت وياها عندك الدين عطيه حال حول على الفلوس خرجاش الزكاة عم. الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم ولم يفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاد دوك الناس اللي تيجلبوا واش الزكاة وما تيسولش تيقول لي واش عليك شي دين. لأن لو كان هذا الدين معتبر في إخراج الزكاة لكان السعات يستفسرون ويسألون. تجي تقول لي شحال عندك من شات؟ عندي 40. أرى وحدة. ما تقول لي شحال تتسالك؟ لا لا. والله تبارك وتعالى ما فصل. قال خذ من أموالهم وهذا مال. إذا الناس اللي تيحسبوا هذا الحساب خصو يخليوه. الدين لا يسقط الزكاة إلا إذا كان حال خص تعطيه دروك ولا كذا. هنا بعض العلماء اش تيسني وبعضهم ما تيسنيش تيقول لك دار الحول خصك تخرج الزكاة فهي حق لله. من الأخطاء التي قد تقع أيضا أن بعض الناس فهذا حق واجب أن بعض الناس قد يخرج بعض المال. تيجي واحد يوقف عليه تيقول الله يرحم والدين أعطيني واحد 50,000 ريال. تيقول لي ها هي راه عندي واحد عملية ولا كذا ولا طيب أعطي هذا 50,000 ريال سلف واحد شوية يمتنع عليك تيقول لي ودخلها في الزكاة ولا تعطيها لي صدقة وتعاود شي الدنيا على أساس أن بالك ندخلها في الزكاة. لا لا لا الإنسان إذا بيخرج الزكاة يخص ينويها من الأول. إذا لم ينوي فلا تسقط عنه تبقى في الذمة تاعو تبقى في الرقبة تاعو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الأخطاء التي قد تقع في هذا الركن من التعريف أن بعض الناس قد يعتبر الزكاة ضريبة تا يخرجها ولكن تيقول لك واش بغيتي دير هذه راه ضريبة الإسلام وتعطيها هو مكنزز القلب تاعو مضيق. لا لا لا لا أعطي وأنت طيب النفس فإنما الزكاة زكاء ونماء وطهر وصلاح. الإنسان اللي تيخرج الزكاة يكون موقن بأن الله تبارك وتعالى غادي ينمي لي هذه الفلوس وغادي يدفع عنه كل شر وكل مؤذين. فمن أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. عندك مشي غلط صاحبك هذه الأمور هي راه تتحسب بالعقل ولا لا؟ لا تتسمى ضريبة إسلامية. شو بتدير ضريبة إسلامية وتعطيها الإنسان هواش وهو مقبوض؟ لا لا أعطيها وأنت طيب النفس وأنت طيب النفس. قل يا ربي راه الناس الفقراء تستحق أكثر ومن رحمتك بنا جعلت الناس 2.5%. إنسان عنده مليون وتخرجاش 5,000 ريال. 5,000 ريال مقابل مليون شنو لا شيء. إذن هذا بعض الأخطاء المتعلقة بهذا الركن من التعريف اللي هو حق واجب. الآن الركن الثاني أو الشطر الثاني في التعريف في مال مخصوص. الزكاة ما تستخرج من كل شيء. الزكاة تستخرج من 4 أشياء من الذهب والفضة وتلحق بهما الأوراق النقدية وبهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة. هذه هي الأصناف اللي تتخرج منها إيش الزكاة. عندك شي دار، عندك شي سيارة، عندك شي عمارة، ها؟ لا لا هذا العقارات ما تخرج عليهم الزكاة. الزكاة تتخرج على هذه الأمور. عندك ذهب، فضة، عندك فلوس، عندك مثلا دير محل البيع، ها؟ دير فيه مثلا المواد تاع التغذية، عندك زرع، عندك مثلا شياه، عندك إبل، عندك بقر، عندك غنم. هذه هي الأشياء اللي تتخرج منها الزكاة. ومن الأخطاء التي تقع في هذا الأمر أن بعض الناس قد يخرج زكاته من المال غير مال. قد يخرج زكاته مالا يعني يخرج زكاة المال ببضاعة أو ما يعادلها من الأعيان. بمعنى أنا مثلا خدام عندي 3 مليون الاصل خصني نخرجات 15000 ريال، ها 3 مليون دار عليها الحول، خصني نخرجات 15000 ريال، اش تندير؟ تنمشي وتنترجمها لاش، تنشدها 3 مليون وتنديرها قفاف، تندير فيها سكر زيت كذا، تندير كل قفه مثلا فيها 11000 ريال وتنديها للفقراء، اش تدير؟ قال لك هذه زكاه. لا لا لا ما دايزليش. ولا تيقرب العيد، العيد الكبير، اش تيدير؟ تيشد هذيك 3 مليون تيصرفها خرفان. شكون اللي قالها لي؟ هذه من الاخطاء، هذه من الاخطاء. لا خصك تخرجها نقدا، خصك تخرجها نقدا لا عينا، ما عندك انت حق تصرف فيها، لان هذا حق للفقير. اعطيه الفلوس هو يشري خروف ولا يشري قنبه ولا سوق هذاك، ما دام انه هو فقير ومحتاج اعطيه هو الفلوس سوق هذاك. ولا هو ما بقى على الضحيه، بغى يشري دواء، وقف على دواء. الانسان فيه ضيقه ولا يلعب بلا مرض، مرض شي مرض اللي هو داخلي ومرتو، اش تقدر لي تشري انت السكر ولا تشري الفرماج؟ تيشدوا بعض الناس ديك القفه اللي هي مثلا الشهريه تاعت رمضان وتيديروا فيها فرماج ويديروا فيها كاشير ويديروا فيها شبازه. لذلك هذه من الاخطاء التي تقع. عندك النقد خرج النقد، عندك الثمار والزروع خرجها من الزرع، خرجها من الثمره اللي خرجت لك انا. عندك مثلا الغنم، عندك 40 شات، خرجها شات متوسطه ماشي مزيانه وماشي رديئه. ما تقول لي واحد الشات شحال تدير؟ 20000، حيت انت عندك هذيك الشيات عزاز عليك. ايوا 20000 نعطي 20000، لا لا لا خرجها شات. هنا عندك عروض تجاره، اش بتخرجها؟ هنا العلماء، جمهور العلماء تيقول لك خرجها نقدا. عندك مثلا حانوت تاع التمويل، حانوت دير فيها المسمار، حانوت دير فيها، شوف انت اش دير فيها. هنا تتحسب داكشي اللي عندك معمره ب 30 مليون، خرج 2.5%. وبعض العلماء اجاز اخراج الزكاة اعيانا. يعني واحد الانسان مثلا تيبيع القماش، تيبيع الثوب، قال لك يمكن هنا يخرج الثوب، لكن متى؟ إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير. واحد الإنسان مثلا تيبيع مثلا التموين وتيعرف واحد الإنسان اش إلا أعطاه هذيك البركة بيمشي يطلب فيها، هنا يمكن نجمع عليها اش الأساسيات، السكر، الدقيق، شي حاجة، ما الفرماج ولا الكاشير ولا الكوفيتير ولا، شوف الأساسيات واعطيه. هنا يمكن ترجمها سلعة، هنا يمكن اش تخرجها سلعة. لماذا؟ لأن فيها مصلحة لمن؟ للفقير. إذن حق واجب في مال مخصوص، إذن في مال مخصوص. من الأخطاء التي قد تقع في هذا الجانب أن بعض الناس قد يجمع ماله، مال بيشري به دار، ولا بيزوج به الوليد، ولا بيتزوج الوليد، تيقول لك هناش ما نخرجش الزكاه لانني انا في حاجه. شوف ثاني، لا هذا مال قد وجبت فيه الزكاه، صار مالا مخصوصا، صار مالا مخصوصا بالغنصاب ودار عليه الحول، خصك تخرج وليدي. هذا اللي بيتزوج عنده 3 مليون خصو يخرج 15000 ريال، وراه 15000 ريال تخدم فيها انا شهر يسوى، خدم فيها كاع انت عام، اعطي حق الله وغادي تشوف الخير من الله تبارك وتعالى. انت ما تتعاملش معاش، ما تتعاملش مع زيد ولا عمر من الناس، انت تتعامل مع الكريم الجواد. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعندك تكون مشطر، راه المشطر تيتعشاش مرتين، شحال من واحد تيتشطر هناياك وتيتم غادي وتيدير العيد بلا شي كسيده ولا تيطيح مشي بلاصه ولا كيولي مخلصاش، كان باغي يخلص 15000 ريال تيولي مخلصاش 100000 و200000 الى غير ذلك، ولا هذا الامر ما كاينش. الله الذي لا اله الا هو لا كاين، لان كاين في الحديث فقد اذهبت عنك شره، من ادى زكاه ماله فقد اذهبت عنك شره. لان اللي تيخلي هذا المال وتيتغاضى وتيمني النفس تاعو وتيغلطها راه بيخرج فيهاش، بيخرج فيها داك الشيء، بيخرج ليه في صحته. لا بخير وعلى خير. والوليد ماله؟ ايه طاح لي البارح ما عرفتش علاش، خصك تخلص، خصك تخلص لذلك ينتبه. إذن هو حق واجب في مال مخصوص. ثالثا يصرف لطائفة مخصوصة. الزكاة إذن بنخرجها ماشي إذن نخرجها على حسب جهوتي. أنا الباترون مثلا عندي 100 مليون خصني نخرجها. تنعيت مثلا للشاف، أخت الشاف، أم الشاف، علاش؟ كيشتادوا هما العينين تاعو اللي سميتو عليه، شحال كذا تنفرق عليهم البركة، ها؟ حلوة ودوا اللي قال هذاك، لا لا لا لا. إخراج الزكاة ليس بالتشهي، الله تبارك وتعالى قطع عليا وعليك الطريق، قال لك إلا بغيت تخرج الزكاة، ها لمن تخرجها؟ إنما أداة حصر، إنما الصدقات لمن يا رب؟ ثمانية الأصناف. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤل إلى آخره. الإنسان إلا بيخرج الزكاة خصو يراعي لمن بيعطيها. إلا أعطيتها للشاف اللي هو مستغني راه بقات لك الذمة تاعك، ويوم القيامة تحاسب عليها، ويوم القيامة تحاسب عليها. يرى كانت سوت واحد السيد وقال لي ولكن ما انتبهتش باقية في ذمتك، واخا 10 سنين واخا 20 سنة خصك تعاود تخرج هذاك الشيء، إلا إن كنت جاهلا أو سألت فأفتيت بذلك. هني لكن الإنسان يتجاهل هذه الأمور ويبدا يعطي الزكاة آش لمن ولا لا لا لا لا لا، أعطيها للناس اللي هما آش اللي هما سماهم الله تبارك وتعالى في القرآن، الفقراء، المساكين، العاملين عليها إلى غير ذلك. ثانيا من الأخطاء التي تقع في هذا الجانب أن بعض الناس تجب عليه الزكاة، اش تيدير لها؟ مثلا 15 ألف ريال اش تندير لها؟ تنفرقها درهم، تنفرقها درهم ولا تنفرقها 100 وتشقفات وتنديرهاش قدام الدار تاعي، تندير واحد الصف، أعطي لها 100، أعطي لها 100، أعطي لها 100، اش تدير؟ اش تدير؟ هذا الله تبارك وتعالى يبغى منك هذه الفضيحة هذه. الزكاة تعطى للفقير لأجل إغنائه. أعطيه هذيك 15، شوف شي واحد اللي هاش اللي الله جاي هذيك 15 ألف ريال بيدير فيها واحد المشيريع، بيشري واحد الكريريصة ب 5000 ريال، بيقدا ب 5000 ريال، بيدير عليها سلعته ب 5000 ريال، شوية البيض، شوية البطاطا، ها هو غادي، ولا تيصور لنا 50 درهم في النهار، الحمد لله، قادني أنا 50 درهم، أش درتي دابا دروك؟ نقدتي واحد ناش من الفقر. جاتني في الزكاة تاعي 100 مليون، عيط لواحد ربعة الشباب، ها؟ مقبلون على الزواج، والمانع هو السكن. شحال كاين شحال هاد الشقق تيديروا 25 مليون هاك سير دير انت شقه ودير انت شقه ودير انت شقه، اش درنا حنا؟ تنولي وتتكون الزكاه عمليه. متى تتقطر العباد الله 5 دراهم ولا درهم ودير الصف ودير رجل على رجل تكحز انت دفع انت؟ هذه راه ماشي زكاه، هذا ماشي زكاه، سميها انت اش تسميها، هذا المقت ولا سميه انت شي حاجه اخرى. اما الزكاه اللي بالله تبارك وتعالى تتعطاهاش مع حفظ ماء الوجوه، تتقصد ذاك الانسان صاحب حاجتك ها وتعطيها ليه وتخليه بعزو. كان بعض السلف اذا اراد ان يعطي الزكاه اش تيدير؟ تيشد هذيك البركه وتيدير لها هكا، تيعطيها هكا باش الفقير تياش تياخذ تكون يده هي العليا جبرا لخاطره. اللي الطبر ووقف الشمس الناس محتاجين ليه 5 دراهم غادي يوقف عليها واحد نص ساعه تيقول هو ولا الله المستعان، دير انت غير درهم راه غادي يوقفوا عليها الناس. إذا تحفظ ليه الماء تاع الوجه تاعو وتخليه بكرامته وما تعرضوش للذله. جاء رجل الى علي رضي الله تعالى عنه قال لي مساله بنطلبك واحد الحاجه، فقال علي رضي الله عنه اكتبها في الارض، هذيك المساله اللي قلتي اكتبها في الارض. فكتبها ثم انصرف فقضى له حاجته، فكان معه بعض ابنائه ويسولوا علاش اضطريتي انه اكتبها في الارض؟ قال احببت ان لا ارى ذل المساله على وجهه. أحببت راه هذه التعليم تاعك الإسلام، أنت فضلك الله تبارك وتعالى وغناك، احمد الله أن جعلك معطٍ، أن جعلك معطيًا ولم يجعلك آخذا. ها وإياك والغرور، وإياك والمن، وإياك والأذى، وإياك والأذى. شد أنت راه ما جيت تعطي شي حاجة من عندك، هذا حق تاع الله، وذاك اللي بغيتي يشد منك ما تيطلبكش. إذا انتبهوا لهذا الأمر، ما تبقاش تقطر العباد الله، أعطيه أعطيه أعطيه 20 مليون أعطيه 30 مليون باش الإنسان ينقذ نفسه، العام الجاي إن شاء الله نلقاو التواش تخرج الزكاة، وبهذا يحصل التكافل في المجتمع. من الأمور التي ينبغي مراعاتها كذلك في هذا الجانب أن الزكاة الإنسان تيحاول يعطيها لاش؟ من هم أولى؟ من هم أولى؟ مثلا عندي قريب ما عندوش، عندي قريب ما عندوش، واحد السيد مثلا تنعرفه حتى هو مثلا خدام معايا ولا صاحب خويا ولا كذا ما عندوش، لما نعطي للقريب. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب ثنثان صدقة وقربة. ولا احنا ما عندناش هذا المفهوم، تيقول لك اش اللي بغى يعطي شي حاجه خصو اش يعطي برا، ما هذا ما تاع المعطى. اعطي لخوك، اعطي لاختك اذا كان مثلا فقراء، لكن امك باك وان علوا، ولدك بنتك وان سفلوا، هذو ما تعطاهمش. لا تعطى للاصول ولا للفروع ولا للزوجات. كل واحد مثلا وجب عليك نفقته ما تعطيش الزكاه. خوك وجب عليك نفقته؟ لا. اختك؟ لا. اذا نعطيها وهي اولى. اذا انتبهوا لهذه القضيه. كذلك ممن تعطى لهم الزكاه طلبه العلم، طلبه العلم، الناس اللي متفرغين للعلم الشرعي، اللي متفرغين للعلم الشرعي، تيقراوا القران، تيقراوا الناس السنه، هادو اولى من كل شيء. علاش؟ لان هاد الناس هما اللي بينفعونا غدا، هما اللي تيوريونا الله، هما اللي تيدلونا على الدين تاعنا، هما اللي تيخليونا القلب تاعنا اش حي، هما الرابط. العلماء ورثة الأنبياء، الرابط بيننا وبين الله. أنت دابا الآن إلا صلاتك ما صحيحاش، وصيامك ما صحيحش، وزكاتك ما صحيحاش، ها؟ عن وين بتمشي تسول؟ تسول خوك أختك؟ لا لا لا، بتمشي عند هذا الذكر. هذا الذكر شكون هما؟ راه كان طالب تو واحد النهار. إذا فهؤلاء أولى من تعطى لهم الزكاة، وزيد عليهم اش؟ حتى العلماء، حتى العلماء. بعض العلماء قال كذلك تعطى الزكاة للعلماء وإن كانوا مسرين، وإن كانوا مسرين. هذا وإن كانوا مسرين، حنا دابا اش نديرو؟ دابا الإمام تاع المسجد تيبان لنا دار شي جلبية زوينة، واحد القميص وواحد كذا، هذا صافي بلا ضرب يديه، لا باقي تشوف. لا لا لا، علاش؟ كل ما ريحتيه غادي يعطيك، كل ما ريحتيه غادي يعطيك، وغادي يكون سبب سعادتك في الدارين. فالله تبارك وتعالى قال والعاملين عليها. العاملين علاش تنعطيهم؟ لانهم فرغوا الوقت يخدموا، تيخدموا في هذا الجانب. اذا فطلبه العلم والعلماء اولى، لانهم متفرغون. الله تبارك وتعالى قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وهؤلاء اعني العلماء مجاهدون في سبيل الله، مجاهدون في سبيل الله. فليعلم ذلك، فليعلم ذلك، طلبة العلم أولى بالإكرام وأولى بالزكوات، وأولى بالزكوات. كذلك من الأخطاء التي قد تقع في هذا الجانب أن بعض الناس قد يخرج زكاته ويصرفها فاش في بعض المشاريع الخيرية، بحالاش كالمستشفيات وكبناء المساجد وحفر الآبار والسقايات، هذه كلها أعمال جليلة عظيمة. واش يمكن نعطي الزكاة في بناء المسجد؟ الجواب، ذكرت الآن قصة لبعض مشايخ مدينة مراكش وهو معروف بالفكاهة، جاء شي واحد مرة ويقول لي واش يمكن نعطي الزكاة للمسجد، يعطي الزكاة للمسجد. اش قال لي؟ قال لي سير سول الفقراء، سير سول اش الفقراء والمساكين، قول لهم راه بغيت نعطي الزكاة للمسجد، واش يمكن نخليكم نتوما؟ داكشي باش فتاوك دير. بمعنى انه اش؟ لا يجوز اعطاء الزكاة للمشاريع الخيرية، للمستشفيات وكذا، لا لا لا لا. الله تبارك وتعالى قال انما الصدقات رجعوا، ماشي انا اللي حددت، الله تبارك وتعالى هو الذي حدد، قطع الطريق على كل احد. الله تبارك وتعالى ثلاثة الحوايج تولى قسمتها، تولى قسمة الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والآية، وتولى قسمة المواريث، ما جعلتش واحد فيها حظ، وتولى جل في علاه قسمة ماذا؟ قسمة الزكوات. لذلك أنت ما عندك حق أنك تعطي زكاة كاش كي بغيتي أنت، لا، حتى المستشفى عمل خيري، هي عمل لا ننكر، لا ننكر ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى ما قالناش اش؟ والمستشفيات. ما قالناش الله تبارك وتعالى والمستشفيات، لا، قالنا للفقراء، اعطيها للفقراء. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذن قلت هو حق واجب في مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. بقلناش الشق الرابع ولا الركن الرابع في التعريف، اللي هو في وقت مخصوص. وقت مخصوص. من الأخطاء التي تقع في هذا الجانب أن بعض الناس يخرجون زكواتهم باعتبار الحول الشمسي. تقول لك شهر واحد لميت هذه البركة، شهر واحد لميت هذه البركة، إذا ما نخرج الزكاة لشهر واحد الجاي. لا لا، احنا ما عندنا علاقة بشهر واحد لا جوج لا ثلاثة، عندنا علاقة بهاش بالحول القمري، الشهور القمرية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ربيع، لا إلى غير ذلك. هذا هو باش تنحسبوا احنا. وفرق بين الحول القمري والحول الشمسي، أفرق بينهما عشرة عشريام. ولذلك كل 33 سنة إلى مشي نحن بهذا العد اللي هو العد الشمسي غادي تضيع سنة للفقراء. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى ايش قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. 300 سنين وازدادوا تسعة. علاش قالوا ازدادوا تسعة؟ ما قلنا 309 كاع مباشرة، باش يقول لك بأن هناك اش فرق بين الحول القمري والحول الشمسي. لذلك في قيل بغيتي تعد عد باش بالشهر القمري لا بالشهري، اش لا بالشهري الشمسي. ثانيا ينبغي أن نعلم أنه لا علاقة لشهر الله المحرم بالزكاة. إحنا يمتى تنزكيه؟ حتى لهذا الشهر لا، الإنسان خصو يزكيهاش، يزكي في الوقت اللي وجب عليه الزكاة، اللي لم النصاب. مثلا أنا تجمع عندي النصاب، والنصاب أنا أنبه إخواني أنه تيكون باش بالفضة لا بالذهب، لأنه أحظ الفقير. اللي عنده بما يعادل 595 غرام تاع الفضة، ما يعادل بين 6000 7000 درهم، فقد وجبت عليه الزكاة. إذا إلا تملينا هذا القدر في شعبان، ماشي غادي نخرج أنا دروك، لا، تاع شعبان الجاي، تاع شعبان الجاي. إذا لا علاقة لا شهر الله المحرم باش بالزكاة. هاي تقول يا وأنا اعتدت سنينا أنني أخرج زكاتي في هذا الشهر، نقول لك الله يسخر، صافي قضي الغرض، ما دمتي أنك مشيت على هذه السنة الله يسخر. لكن الإخوان اللي نطلب الله تبارك وتعالى يغني الجميع من فضله، إذا تلملت لهم البركة مثلا في شعبان تيخصو يخرجاش في شعبان الجاي، تيخصو يخرجاش في شعبان الجاي، رمضان في رمضان الجاي. ثانيا لا يجوز معاشر المسلمين والمسلمات تأخير الزكاة، لا يجوز تأخير الزكاة. اللي تيخلي الزكاة عنده راه بحال اللي تيخلي شي قنبلة موقوتة، ديك تسمع 10 9 8 7 6 0 دراف هاكوك الزكاة دايره. اللي تيقبضها وتيبدا تيها غدا بلاتي واحد شويه غادي للصبليون جاي من برلين جاي لا لا وياك، راه بحال شي قنبله موقوته. دائما سمع ديكاش سمع ديك الترتيقه في ودنيك، وعرف بانه العداد راه نزل لتحت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يؤدي زكاة، قال من ادى زكاه ماله فقد ذهب عنه شره. يعني إلا الإنسان خرج الزكاة تخرج الأذى من المال تاعو. وفي واحد الرواية: فقد أذهبت عنك أنت. يعني الإنسان تيكون شكون اللي مهدد في حالة تأخير الزكاة؟ شكون اللي مهدد، أنت ولا المال؟ بجوجكم، بجوجكم. وإذا لك شحال من واحد أش ما تخرج ليش العاقبة بخير، ما تخرج ليش العاقبة، لأنه هذا الإنسان اللي هو تيعطل الزكاة أش تيدير؟ راه ما تيرحمش الناس، راه ما تيرحمش الناس، راه هو السبب فاش في الزنا، هو السبب في الفقر، هو السبب في الكريساج، هو السبب في هذا الشيء اللي تنشوفوا حنا الجرائم. لان هاد الناس اش اللي مخرجهم حقيقه؟ لا هو المال. لا تقول لي لا لا لا، انت نشوف انا وانت، دابا انا وياك حنا اللي تنتذكروا بيناتنا. لا انت، انت خرج الزكاه تاعك، ولا تقول لي زيد ولا عمر، كل واحد بغى يتعلق من رجليه. شوف انت انت انت انت خرج الزكاه تاعك، ولا وما تهمك حتى شي واحد، ما تهمك حتى شي واحد. انت حينما تخرج الزكاة تكون اش قد رحمت غيرك، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن يا رب؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الله تبارك وتعالى قال: أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، اسمع، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ما الهدى يا الله؟ أولئك سيرحمهم الله. الراحمون يرحمهم الله. والرحمة لا تنتزع إلا من شقي. فإياك أن تؤخر زكاتك، إياك يا عبد الله أن تؤخر زكاتك. نشوف أمجة أخرى، وهل يجوز لي أن أقدم زكاتي؟ نعم، يمكن الإنسان يقدم الزكاة حولين، زكاة تعاش عامين باقي ما وصلتها يمكن نقدمها إذا كانت هناك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عمه العباس زكاة حولين باقي ما وصله هو، تيقول لي هرالي هذوك الفلوس وتيسد بهم ماش، تيسد بهم الخلة والفخر تاع الناس، تاع الناس اللي محتاجين. كان يأخذ زكاة حولين مقدمين باقي ما وصله، باقي ما وصله. إذا نقدم الزكاة إيه، ولكن شوف معايا القيد اللي قلت لك قبيله، اللي هو النية، تنعطيها على أساسها أن هذه زكاة مقدمة. إذا لا يجوز لي ولا لك يا عبد الله تأخير الزكاة. طيب غادي يقول لي شي واحد، أنا عندي واحد خويا سفيه، إلا أعطيته هذا البركة هذا المليون غادي يطب فيهاش، يطب فيها في البلاصة ما يخليهاش، اش تندير؟ تنولي تنعطيه واحد 30,000 ريال في الشهر، تنمشي تنتقدى ليه، تنمشي تنتقدى ليه وتنعطيهاش، تنخرج ليهاش بشويه بشويه. هنا يجوز، علاش؟ لان المصلحه عائده للفقير. واياك ان تتصرف في هذا المال، طرفه، طرف هذا المال، قول هذه الزكاه واخبر بها الوليدات، لا يجب الله الوفاه لك درا، يجب الله الوفاه ما يعقلوش عليك، برا بعد ذمتك واكتبها، هذه زكاة. هاد 10 مليون اللي هنا راه هي زكاة، تنعطي منها لفلان وفلان وفلان وفلان. علاش؟ لسفاههم ولأن مصلحتهم في ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.